الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 95 في مذاكرة كتاب السنة لأبي بكر الخلال في هذه النصوص التي كملت به من وهي في أصلها مفتقدة، جمعت من ثنايا كتب أهل العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: ذكر بشر المريسي. هذا بشر ابن غياث ابن أبي كريمة المريسي، ومر التنويه عنه حتى قالوا إن أباه كان يهوديا ثم زعم أنه أسلم، وهو من الأعاجم، وهو متولي نشر مذهب الجهمية في القول بخلق القرآن، وقد بلغ أمره إلى هارون، إلى أبي يوسف قاضي المسلمين في عهد هارون الرشيد، وكذلك بلغ أمره إلى عبد الله بن يزيد بن هارون، وتوعدوه إذا قبضوا عليه أنهم يؤدبونه، فهرب واستخفى لأن السنة كانت ظاهرة، حتى لعب بشر وأصحابه بن أبي دؤاد وأمثالهم على المأموم، فما زالوا يحيكون به وبالمسلمين السوء إلى أن أظهروا هذه البدعة التي كانت من الفتن العظيمة على أهل السنة، وثبت لها وفيها أئمتهم كالإمام أحمد. نعم. قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: كنا عند عمر بن يحيى الواسطي بن أخي علي بن عاصم، فتذاكرنا من قال: القرآن مخلوق، فقال: حدثني يحيى بن عاصم قال: كنت عند أبي فاستأذن عليه بشر المريسي، فقلت له: يا أبتي، مثل هذا يدخل عليك؟ قال: يا بني، ما له؟ قلت: إنه يقول القرآن مخلوق، وإن الله معه في الأرض، وإن الشفاعة باطلة، وإن الصراط باطل، وإن الميزان باطل، وإن منكرا باطل، مع كلام كثير. قال: ويحك، أدخله علي. قال: فأدخلته، فجعل يقول: ويلك يا بشر، أدنه. فما زال يدنيه حتى قرب منه، ثم قال: ويلك يا بشر، ما هذا الكلام الذي بلغني عنك؟ قال: وما هو يا أبا الحسن؟ قال: بلغني أنك تقول القرآن مخلوق، وإن الله في الأرض معك، مع كلام كثير. فقال: ويلك من تعبد، وأين ربك؟ قال: يا أبا الحسن، لم أجئ لهذا، إنما جئت لتقرأ علي كتاب خالد. قال: فقال: لا، ولا نعمة عين ولا عزازة حتى أعلم ما أنت عليه، أين ربك ويلك؟ قال: فقال: أما إذا أبيت علي يا أبا الحسن فربي نور في نور. قال: فجعل يزحف إليه من ضعف ويقول: ويحكم، اقتلوه، فإنه والله زنديق، وقد كلمت هذا الصنف بخرسان. قال: فأخرجناه. هذه مناظرة بين بشر المريسي وبين عمر بن يحيى الواسطي أحد الرواة في خراسان، ويقول يحيى بن عاصم: كنت عند أبي فاستأذن عليه بشر المريسي، عند أبي يعني علي بن عاصم، وقلت: يا أبتي، مثل هذا يدخل عليك؟ قال: ما به، لم يعلم ببدعته، فذكر أصول ما كان يشتهر عند المعتزلة، وهو قولهم القرآن مخلوق لأنهم ينكرون أن لله كلام، وقولهم إن الله معه في الأرض، هذا قول الجهمية. المعتزلة تطور قولهم إلى أن قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا مماس ولا محايث. أما الجهمية فقالوا بالحلول، أن الله معهم في الأرض، وأن الله في كل مكان، هذا قول الجهمية. قال: وإن الشفاعة باطلة، لا يقر الجهمية من الشفاعات إلا العظمى، وينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، سواء بدخولهم النار أن يخرجوا منها أن لا يدخلوها، أو الشفاعة لمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرجوا منها. قال: وإن الصراط باطل والميزان باطل ومنكرا ونكيرا باطل. الصراط ينكره الجهمية والمعتزلة، ليس هناك صراط. والميزان قالوا ما يحتاج للميزان إلا البقال والفوال، فأنكروا الميزان. طيب ما جاء في القرآن من دلائل الوزن والميزان ودلائل الصراط يؤولونهما تأويلا تضمن في ثناياه التحريف في تحريف كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب الإنكار على من قال أسماء الله محدثة. حدثني الميموني وأنه قال لأبي عبد الله: ما تقول في من قال إن أسماء الله محدثة؟ فقال: كافر. ثم قال لي: الله من أسمائه، فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله مخلوق وأعظم أمرهم عنده وأعظم أمرهم عنده، وجعل يكفرهم. وقرأ علي قول الله تعالى: الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وذكر آية أخرى. لأن القول بأن أسماء الله مخلوق يتوصل به إلى ماذا؟ إلى أنه ليس هناك معبود. فإذا أنكروا صفاته وقالوا أسماءه مخلوقة، إذن ليس هناك رب يعبد وليس هناك إله يقصد، وبالتالي إبطال للشرائع كلها وللدين كله. نعم. قال رحمه الله: باب إثبات صفات الله تعالى وإمرارها كما جاءت. أخبرني. هذه مسألة مهمة. ما معنى قول السلف في صفات الله: أمروها كما جاءت بلا كيف؟ هو معنى قولهم أمروها بلا كما جاءت بلا معنى، أي لا نتدخل في كيفياتها وحقائقها وما عليه هذه الصفات، بل نؤمن بمعناها الذي دلت عليه لغة العرب، ولا ندخل في كيفيتها ولا في حقائقها، نفوض هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أما المعنى فنعرفه، ليس مجهولا، وهو معنى قول السلف كما جاء عن مالك وشيخه ربيعة الرأي، ويروى عن أم سلمة رضي الله عنهم. الاستواء معلوم، والكيف غير معقول عند الإمام مالك، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإمرارها كما جاءت أي بلا تكييف، وهذا معنى قولهم بلا تفسير، فكلها تؤدى بمعنى واحد وهو عدم البحث في كيفيتها. نعم. أخبرني محمد أحمد بن محمد بن واصل المقرئ، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات، فقالوا: أمروها كما جاءت. نعم. عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا: أمروها كما جاءت. معنى تفسير الأحاديث يعني بيان كيفيتها لا عن معانيها وما دلت عليه. نعم. والمراد بالأحاديث أحاديث الصفات وأحاديث المغيبات. نعم. حدثنا المروذي قال: سألت أحمد بن حنبل عن أخبار الصفات فقال: نمرها كما جاءت. نعم. وعن أبي طالب قال: قلت لأبي عبد الله قال أبو إسحاق قال أبو إسحاق بن أبي الليث: الذين يصفون ربهم يقول: هو السميع البصير، قال: عافاه الله، كأنه أعجبه قوله. قلت: ما تقول أنت؟ قال: معنى عافاه الله يعني الله يعطيه العافية، الله يعافيه، دعاء له لما قال قولا يوافق الحق وينصره. نعم. قال: أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف ولا يجاوز الحديث، قال: بين أصبعين، وقال: خلق الله آدم، وكما جاء في الحديث. وقوله أقول كما قال الله وكما وصف الله بما جاء في القرآن والحديث. في القرآن: بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. في الأحاديث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما ويقلبها كيفما شاء. ولهذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. وخلق الله آدم على صورته، نؤمن بهذه الأحاديث ونقر بها على ما يليق بالله من الكمال والجلال، نفوض كيفياتها إلى الله، وهذا معنى قولهم بلا تفسير وبلا معنى. أما بيان معانيها المتبادرة المفهومة فهذا يقر به على الوجه اللائق بالله. وبهذه المناسبة فإنه جاء في مقدمة اللمعة، لمعة الاعتقاد للموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، أنه قال في آية في كلامه في الصفات أننا نمرها كما جاءت بلا معنى. قوله بلا معنى موهمة، وفيها من تطرق الاحتمال ما فيها. ذهب بعض المتأخرين من الحنابلة إلى أن معنى هذا هو التفويض كما عليه عامة المتكلمين، وحاشى ذلك أبا محمد لأنه نهى عن التأويل وعن طرائق أهل الكلام، فيكون المعنى اللائق بحملها عليه أمروها كما جاءت بلا تفسير، كما جاء ذلك عن ابن رجب وعن غيره. ومعنى بلا تفسير أي بلا خوض في كيفيتها وفي حقائقها، بل تكون على الوجه الذي يليق بالله جلالا وعظمة وقدسية. طيب، هذا القول الذي جاء عن ابن قدامة في مقدمة اللمعة هو من القول المحتمل، وعندنا أصل شريف معول عليه خصوصا عند هذه المواضع المشكلة، أن يحمل كلام العالم على أحسن محامله، لا سيما إذا كان له في الحق مجالا وله في اللغة ميدانا. فقولهم أمروها كما جاءت بلا معنى ليس معناه التفويض، لأن المعنى يراد به الحقيقة والكيفية، كما أن المعنى يراد به اللفظ. وما جاء عن ابن قدامة في بقية الكتاب وفي سائر كتبه يدل بالقرائن الظاهرة على أنه بلا معنى، أي بلا كيف ولا تفسير لهذه الكيفيات. وما جاء عن الحافظ بن رجب نمر الصفات كما جاءت بلا تفسير، أي نقف على ما وقفت عليه الأدلة، لا نتكلف، لا نتوهق، لا نتوهم فيها أشياء فنقول بها. وهذا يدل كله على نفي العلم بالكيفية لا العلم بمعنى الصفة، لأن السلف الصالح رحمهم الله مطبقون على أن المعنى معلوم وأن الكيف مجهول، ويعبر بعضهم وأن الكيف غير معقول، أي لا نستطيع أن نتصوره في عقولنا أو ندركه بفهومنا لأننا أقل وأحقر من ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب في النهي عن التشبيه. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له: ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه؟ قال: نعم، ليس كمثله شيء. التشبيه جاء نفيه بقول الله جل وعلا في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس شيء يماثله أو يشابهه سبحانه. وفي قوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه. وفي قوله جل وعلا: هل تعلم له سميا، إنكار استفهام على جهة الإنكار، أن لا أحد يساميه أي يماثله. وفي قوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله الأنداد، أي المثل والنظر، لما لجلالته جل وعلا وتفرده. والتشبيه من حيث هو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، أن يقال لله ذات كذواتنا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا، تعالى الله عن ذلك. يشبه الخالق بالمخلوق كما كان عليه اليهود، وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا تشبيه، للخالق بالمخلوق. إن الله لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام تعب ولحقه النصب والإعياء فاستراح في يوم السبت. وهذا كفر، تشبيه الخالق بالمخلوق كفر. النوع الثاني وقبل ذلك، هذا التشبيه للخالق والمخلوق هو الذي عليه المشبهة الممثلة، وكان هؤلاء في أوائل الروافض كهشام بن حكم وهشام بن سالم الجواليقي، كانوا من هؤلاء المشبه، حتى قال قائلهم إن الله يأتي على هيئة شاب أمرد أحمر راكبا جملا. جعلوا الله كالمخلوق في صفاته، وهذا كفر بإجماع المسلمين. النوع الثاني وهو تشبيه آخر، تشبيه المخلوق بالخالق بمنح المخلوق شيئا من خصائص الخالق، بأنه يعلم الغيب، أنه يدبر العالم، ينفع ويضر، كما عليه الغلاة من القبورية أن سيدي فلان قطب العالم يدبره، يحيي ويميت ويرزق. فهذا من تشبيه المخلوق بمن؟ بالخالق، بأن يجعل للمخلوق من خصائص الخالق، وهذا أيضا كفر. فكلا التشبيهين كفر، سواء تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. وهؤلاء المشبهة أقل في عددهم من المعطلة، بل المعطلة شر من المشبهة، من جهة أن المعطل شبه أولا في ذهنه فطرد التشبيه بعد ذلك بما ذكره من النفي والتعطيل. ولهذا كلا المذهبين، التشبيه والتعطيل، كلاهما خبيثان. أيهما أشد خبثا؟ التعطيل. ومذهب المشبهة وجد في القرن الثالث على يد محمد بن كرام السجستاني، فإنه كان ممن يقول بتشبيه الخالق ببعض صفات المخلوق، ولهذا أعلن عليه العلماء بالنكير والذم والتشديد والتهديد. نعم. أخبرني عبيد الله بن حنبل، حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال قال عمي يعني أحمد: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، فصفات الله له ومنه، وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، وهو يدرك الأبصار، وهو عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، ولا يدركه وصف واصف، وهو كما وصف نفسه ليس من الله تعالى شيء محدود، ولا يبلغ علم قدرته أحد، غلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان الله تعالى قبل أن يكون شيء، والله تعالى الأول وهو الآخر، ولا يبلغ أحد حد صفاته. والتسليم لأمر الله والرضا بقضائه، نسأل الله التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. وقوله رحمه الله: إن الله عز وجل على عرشه كيف شاء وكما شاء بلا حد، أي لا يحده شيء من المخلوق. ومعنى بلا حد أننا لا نعلم كيفية ذاته وكيفية صفاته، هذا المعنى المتجه في معنى نفي الحد. وإن كان نفي الحد لم يأتي بالأدلة، وما جاء عن بعض السلف كابن المبارك وغيره أن الله على عرشه بحد، قال نعم بحد، أراد به حقيقة الإثبات لا حقيقة معرفة الكيفية. نعم. قال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وأن الله تعالى يرى، وأن الله تعالى يضع قدمه، وما أشبه هذه الأحاديث. فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا، ونعلم أن ما جاءت به الرسل حق، ونعلم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت بأسانيد صحيحة، ولا نرد على قوله، ولا نصف الله تبارك وتعالى بأعظم مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. نعم، بلا حد ولا غاية، وهنا بلا كيف ولا معنى، أي نفي لبيان الحقيقة والكيفية، لا نفي للمعنى مطلقا، كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية ينفي هذا صراحة، وكلام السلف كذلك أن الله استوى، الاستواء معلوم، وأن المجهول غير المعقول غير المعلوم هو الكيفية. نعم نعم. وقال حنبل، وقال حنبل في موضع آخر: قول الله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه، فحد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء، فيعبد الله تعالى بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسه. قال تعالى: وهو السميع البصير. نعم، ليس كمثله شيء أي لا شيء يشبهه جل وعلا، وهذا نفي للمماثلة والتشبيه، ولا يدل على التعطيل لقوله وهو السميع البصير. أثبت لله سمعا صار به سميعا، وأثبت له جل وعلا لنفسه بصرا صار به بصيرا. فسبحانه لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عظمناه حق تعظيمه، ونسأله أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يعيدنا من صراط أعدائه أصحاب الجحيم، وأن يهدينا بهدايته، ولا يضلنا بسيئات أعمالنا وسوء قولنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.